كما عند الإمام مسلم كما في حديث ابن عباس

ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. خلق عظيم لولا انك لو وجدت الخطه في قلوب هؤلاء من بعض الناس من غير الموفقين. هؤلاء والله على خطر عظيم، لان والله لو جاءوا بخاطر الضعفاء والمساكين من خلق الله اجمعين لوجدوا ان ذلك راح في قلوبهم ورفعه في شانهم ورفعا لدرجاته عند الله سبحانه وتعالى. ان الرجل صاحب المال الذي كان عنده قليل من العدل كما في سوره التدريب وما يقول ولم يكن عنده شيء من العمل الا انه كان رجلا صاحب مال، وكان سوف يسألك أن تتجاوز عنه أو أن تؤخره أو أن تمهله، وفي حالة لربما تكسر قلوب الأقوياء فما بالك بهذه الضعف التي تقابله بها وتصدر بخاطره وتطيب بخاطره كما نقول، فتدرك هذا الهم والضم الضعيف عن قلبه لربما بكلمات تستطيع ان تقولها او ربما كافعال يسيره تستطيع ان تفعلها. ألم تسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولا أن تبقى أخاك في وجه الخلق؟ جاءك في أي موقف في أي موقف تقابله بوجه الخلق لو كان أراد منك كلمة أو لفظة أو فعلا تأخذ بخاطرك تزيد هذا الهم والغم عن قلبك. أرحموا يرحمكم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، خلق نبوي عظيم لابد لنا ونحن والناس يتذكرون فيما بينهم عام هجرية جديدة مر علينا والأعوام وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهلم عباد الله نذكر فيما بيننا الساعي على الغلبة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأقبل بك صلى الله عليه وسلم أنا وكاف اليتيم في هاتين، وأشار بإصبعي السبابة والوسطى كهاتين في الجنة. هذا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف الشافي اشف مرضانا.